هل يمكن الانضمام إلى جمعية دينية تابعة لحزب سياسي من أجل حفظ القرآن؟ لا تفعل، أنصحك بذلك. يحفظ القرآن في أي مكان بعيد عن التعصبات،